أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن مما تميزت به أخلاق المسلمين ورفعهم الله به على غيرهم سمعهم وطاعتهم في طاعة الله لمن ولاه الله أمرهم، وبهذا تستقيم حياة الناس وتحفظ حقوقهم وتصان محارمهم ويردع الظالم ويزجر غيره. وإذا أمر ولي الأمر بالرباط على الثغور والحدود وجب طاعته. وفي هذا اللقاء وجه رسائل المرابطين في سبيل الله لحفظ أمن بلاد الحرمين ولصد أعداء الله والذود عن حما وطننا، يسهرون ليأمن البلاد والعباد ويفارقون أهليهم وبيوتهم وديارهم طاعة لولي أمرهم وحماية لأوطانهم. فرتب ديننا أخلاق يجب الالتزام بها، وحثنا أن نتخلق بها بأن نكون خلفا في أهليهم وأموالهم لنشاركهم في الأجر والمثوبة. أيها المرابط المجاهد لأعداء الله، الرافضة الكفرة أو غيرهم من الكفار، اصبر واحتسب أجرك على الله. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هذا خلق المؤمنين وهذا خلق المرابطين. وأخلص في ذلك لإعلاء كلمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، مدافعا عن بلاد الإسلام وحماية لها من أهل الكفر والضلال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رواه الشيخان. أيها المسلم المرابط، أنت مجاهد في سبيل الله لمقاتلة الكفار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل المجاهد في سبيل الله: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، رواه مسلم. وأنت أيها المرابط، وأنت أيها المرابط في سبيل الله في خير عظيم، فكن على خلق عظيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإما تمرابط مر على عمله الذي كان يعمله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإما تمرابطا وهو على عمله الذي كان يعمله أجري عليه رزقه وأمن من الفتن، رواه مسلم. أنت أيها المرابط المجاهد الذي اغبرت قدماك في سبيل الله، فقد حرم الله النار على من هذه حاله. قال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار، أخرجه بسند صحيح. وأنت يا من يحرس في سبيل الله، أبشر بما قاله صلى الله عليه وسلم عن مثل حالك: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، رواه الترمذي وصححه. وأنت يا من ترمي أعداء الله من أجل إعلاء كلمة الله وللذود عن بلاد الحرمين، إذا رميت رميا في سبيل الله كان لك مثل أجر عتق رقبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، رواه الترمذي وصححه. أيها المجاهد المرابط، أنت في أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور، رواه الشيخان. أيها المجاهد ممن يعينه الله، فاستعذ بالله وأخلص له في قتال الكفار. وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، رواه الترمذي. أيها المرابط المجاهد الممسك بسلاح في جهاد وإعلاء كلمة الله، أنت خير الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم في مثل حالك: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، رواه الترمذي. وغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، رواه الشيخان. مستمعي الأكارم، النفقة في سبيل الله وتجهيز الغزاة خلق كريم يدل على سخاوة النفس وحب الخير للأمة، ولقد سر كل محب للخير الخلق النبيل الذي صدر من بعض الأخيار حين أسقط دينه عن كل مرابط في سبيل الله، ومنهم من أجل الأقساط الحالة عن المرابطين في سبيل الله لعلمه بشدة حالهم للمال ليستعينوا به على قضاء حوائج من خلفهم من ذراري وأهلين. وهذا خلق الكرام، إنظار المعسر والتفريج عن المكروب، فكيف إذا كان ممن تسهر عيناه لحماية الثغور وعيوننا في سبات عميق ونعيش في أمن وفير؟ فلهم منا الدعاء، وحق لهم علينا الإعانة والمساعدة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير أو أنفق على أهله فله مثل أجره، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، رواه البخاري ومسلم. أيها المرابطون الأبطال، أنتم فأنتم ممن يغبطون أيها المرابطون الأبطال، أنتم خير الناس، وعملكم من أعظم القربات عند الله، يغبطكم كل مؤمن صادق. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس يعدل الجهاد عندي والرباط شيء. الرباط دفع عن المسلمين وعن حريمهم، وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو، فالرباط أصل الجهاد وفرعه، والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون الدم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم واللفظ له والبخاري. هذا خلق المؤمنين وفعلهم يرجون فضل الله الواسع وخيره العميم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه، ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. أيها المستمعون المرابطون، الرباط عبادة تستوجب عليكم إن الرباط عبادة تستوجب عليكم اجتناب ما يعكرها وتمسكم بأخلاق الإسلام التي تجعل من الصعاب على حلاوة يستعذبها الصابر المحتسب. لذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر، والرباط قائم على الصبر، فهو حبس النفس في الثغور حيث تخيف العدو ويخيفك انتظارا لمعركة. قال صلى الله عليه وسلم: والجهاد عموده الرباط، فالمعارك كور وفر، والرباط ممتد وطويل، أخلاقنا والنفس معطول الانتظار، تمل وتسأل حيث تقل الحركة، فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله ويخشن العجب ويخشن العيش، البرنامج من تنفيذ، فأنت مطالب بالتحلي بأخلاق الإسلام في تعاملك مع زملائك وفي تعاملك مع إخوانك ورؤسائك حتى تكون في عبادة قيمة. واصبر واحتسب واعلم أن الله عز وجل سيخلفك أجرا عظيما. وفقنا الله لخير، واعلم أن الله عز وجل سيخلف عليك أجرا عظيما. حمى الله بلادنا من كل مكروه ورد كيد أعداء الكائدين في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.